قضية مبدئيا معرفية ثم تتحول إلى عمل. وعي إن أنت تعرف وبعد ما تعرف تبتدي تشتغل. وعي لازم يحصل نوع من أنواع الوعي. هو لماذا رمضان؟ فلما تعرف لماذا رمضان تبتدي تتعامل معه صح وتوقف هذا التردد. لأن خليني أقول لكم كثرة المحاولات الفاشلة عادة تصيب الإحباط، وكثرة التردد يصيب الإنسان بإلف التردد. عارفين يعني إيه إلف؟ عارفين الحيوانات الأليفة؟ إيه الحيوانات الأليفة؟ الجميلة اللطيفة اللي بتمشي في الشارع في أي حتة وتتحرك وسطينا وما تخافش منها وما تتضايقش منها، هي مش مؤذية عادة، عادي يحصل نوع من أنواع القبول، تمام؟ ما تخافش، مطمن، تأنس لك الحيوانات الأليفة دي، تمام؟ فحصل نوع من أنواع الذنوب الأليفة أو الطباع الأليفة. هي أصلا طباع مقيتة، أخطاء، أحيانا ذنوب، بس حصل نوع من أنواع أنها بقت أليفة عادي، بقت تتحرك حوالينا عادي، وواجبها ربيها في البيت عادي، يعني ما فيش مشكلة خالص، وبقت في حياتنا. فبقى عادي مثلا ان انت تخرج من رمضان فتقل، عادي، وتقل وتقل وتقل وتقل وتقل وترجع لأصلك، عادي. الفكرة هي ان كثرة التردد ده يحصل نوع من انواع الالف، ان انت بعد كده بعد رمضان لما تقل عادي، يعني ما تلومش نفسك، عادي، ده هو الطبيعي ان انا اقل. وبرضه يطلع ايوه جو رمضان غير يا جماعه، يطلع بقى الواعظ الطيب اللطيف اللي جوه، جو رمضان غير، صحبه والجو والصدقه وابواب الجنه مفتحه وابواب جو غير. ايوه هو غير، بس الدرجه دي يعني غير على اساس ان رمضان ده شهر كريم وال11 اللي فاضلين دول من عمل الشياطين، يعني اكون بزيد لما اكون عشت مثلا 3 4 5 6 10 15 20 رمضان، كل رمضان طلعت بيه زيد حته. انما لما افضل على طول زي ما انا رايح جاي رايح جاي رايح جاي، يبقى انا عندي مشكله في التعامل مع رمضان اصلا.